سعد الله قلبي مهبطي الرزايا قاسها المصايب عايني المنايا جمحي حملتي جمني البلايا يا الوديعة وانتي يا البتولة آية ساعد الله قلبك مهبطي الرزايا قاسها المصايب عايني المنايا جمحي حملتي جمني البلايا يا الوديعة وانتي البتولة آية سافرت غريبة جمرت الرسالة حاملة الظلامة تطلب العدالة ما رعى حماها عصبة الضلالة نفذوا حقدهم بالنبي وقال صوت النواعي والألم بالمدينة يا زهرة يم الشهادة والقيم يا حزينة يا زهرة هذه تموعدة للمصيبة يا زهرة محفورة رغم اللي ظلم بالضماية صوت النواعي والألم بالمدينة يا زهرة يوم الشهادة والقيام يا حزينة يا زهرة يا زهرة غادي دموع دم للمصيبة يا زهرة محفورة رغم اللي ظلم بالضماية يلي اندفن وسط قبره جينا نعاهد الزهرة ما نترك نهجكم يا ابو الغيرة بالثقلين تمسكنا بالقرآن وبالسنة حيدر من بعدكم ما حد غيره رغم قهري وفقري ما أترك منهج وعهدي الولاية دائي العدو الزهرة بنبقى بداربة والله للنهاية بنبقى بداربة والله تعذبت من ضربة المسمار نادت وراء الباب وجداري تعذبت من ضربة المسمار نادت وراء الباب والجدار يا فضة سنديني قد أسقط جنيني يا فضة يلا الوداع الله يعود قد أسقط جنيني تعذبت من ضربتي نادت وراء من ضربة المسمار نادت وراء الباب والجدار يا فضة سنيني مجهول إن شاء الله. آخر فقرة وأسألكم الدعاء.